يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى وما تدخرون في بيوتكم

أفلا تعقلون

أسلم من

تؤمنون بالله

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ والله يحب المحسنين. الكافرين.